على المريسي رحم الله الإمام الدارمي عثمان ابن سعيد رحمه الله. لا وين عاد انه يعني الحين صار السالفة الحين عادي اليوم سيكون الكلام على صفة النزول لله عز وجل، ونهتبر الفرصة للحديث عن الصفات الفعلية لله عز وجل. شوية تركيز الله يخليكم، لأننا سنطرح مسألة عميقة قليلا. لماذا المتكلمون ينفون الصفات الفعلية؟ لماذا اتفقوا على نفي الصفات الفعلية؟ يعني في هناك من المتكلمين مثل الكلابية الأولى، الأشعرية الأولى، يثبتون الصفات الذاتية. هناك من يثبت الحرف والصوت مثل السالمية. لماذا هم لا يثبتون الصفات الفعلية؟ سبب إنكارهم للصفات الفعلية دخولهم في مناورات مع الفلاسفة. الفلاسفة على أنواع. نوع يقول بحدوث العالم، وهذا النوع القائل بحدوث العالم يعني أن العالم وجد بعد أن لم يكن، أن العالم وجد بعد أن لم يكن. وهذا الضرب لا مشكلة عنده مع النصوص، ولا مشكلة عنده في وجود الخالق، لأن خروج الشيء من العدم إلى الوجود لابد أن يكون هناك شيء موجود أصلا أخرجه ابتداء، يعني لابد له من سبب مؤثر، لأن الشيء لا يكون علة نفسه، لا يكون الكون هو الذي خلق نفسه أم خلقه من غيره، ولا يكون شيء جاء بلا سبب مؤثر انتقل من حال إلى حال. سبب مؤثر يسمى تسلسل في المؤثرات، حتى يأتي مؤثر لا يتأثر الذي هو الله عز وجل. معلش هذه التعبيرات نستخدمها الآن تنزلا، فتنقطع سلسلة هذا الصنف. نحن لا مشكلة عندنا معه، لا أهل حديث ولا متكلمين. هناك صنف يقول بقدم العالم، أن العالم هذا جاء مقارن لله، أصارة هو مقارن لله. هذا الصنف الذي يمثله أرسطو، وأرسطو تأثر به الإسلاميون كثيرا، لأن أرسطو كتب في كل شيء، عقلية باهرة، كتب في الطب، كتب في الفلك، كتب في، وله أخطاء في كل هذا، وكتب في الإلهيات اللي هو إمام الفلاسفة المشائي. حتى قال ابن رشد غاليا في شيخه، غاليا في أرسطو، غاليا في أرسطو، أنه لم يخلق الله عقلا كعقل أرسطو، يعني لكي يفهم الأمر. وهناك كتابة لدكتور جزائري اسمه خالد كبير علال في نقد فكر أرسطو وتتبعه، كتاب لا بأس بها. الشاهد أرسطو هذا قال بقدم العالم، ما هي حجتك أرسطو في أن العالم قديم، يعني لم يسبقه عدم بل هو مقارن لله؟ قال حجتي أن العالم هذا نتيجة إرادة وقدرة الله، والإرادة والقدرة سبب، والسبب يقارنه المسبب عند وجود الإرادة والقدرة التامتين. بمعنى أنا الآن أردت أن أحرك هذا الإناء، بمجرد أن أكون عازما وقادرا سأكون أحركه، فعلي يقارن هذا. فالعالم هذا مفعول الله، بسبب قدرته وإرادته فهو مقارن. طبعا هذه فلسفة مهلكة في النظر مع أنها تخالف المشاهد، لكنها في النظر. لهذا جماعة ابن عربي لما قالوا وحدة الوجود اعتمدوا على هذه التقريرات، ولهذا قالوا ما نرى خيالات من كوننا للتو خلقنا، وحقيقة الأمر أن كل شيء هو واحد. فلسفة وحدة الوجود كانت اتصلت ببعض ما قال أرسطو، علما أن حقيقة القدرة تسبق، يعني أصلا المسبب يسبق السبب، المسبب السبب يسبق المسبب، ولكن لنوصل المسبب يسبق السبب، أي يسبقه. لكن الآن هو يتكلم ليس فقط عن، يتكلم على القدرة وعلى الإرادة. الآن دعنا منها الفلاسفة المتكلمون جاءوا يردون على أرسطو ولكن سلموا له بأصوله. طبعا هذا الكلام كلام أرسطو قبله ابن سينا، قبله الفارابي، قالوا به ونشروه بين المسلمين، وقبل به ابن رشد، وقالوا يعني أن كل ما في النصوص يخالفه يؤول كما أول المريسي نصوص الصفات. يعني لكي تعرف خطورة منهج المريسي، جاء المتكلمون قالوا لا، النصوص واضح أن الله خالق ونحن مخلوقات، مع أنه أيضا النصوص واضح أن الله فوق العرش، لكن قالوا لا هذه لا نقبلها. بل الغزالي كفرهم، قال يقول هذا كلام كافر في تابة الفلاسفة، كلام جميل أبو حمد. طيب كيف تردون عليهم؟ لم يردوا عليهم بالكتاب والسنة، لم يردوا عليهم باتفاق المسلمين والنصارى واليهود، لم يردوا عليهم أن كلامهم هذا لا بينة عليه أصالة. جاءوا وردوا عليهم بأصول كلامية فلسفية، قالوا لهم هذا العالم حادث، إيش دليل حدوثه؟ قالوا دليل حدوثه أنه تحل به الحوادث. إيش ما معنى حوادث؟ يعني أنا الآن أتحرك، فهذا معناه أن تحل به الحوادث، وما حلت به الحوادث لم يخلو منها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، لأن يستحيل اجتماع الحدوث والقدم لأنهما نقيضان. استطاعوا أن يغلبوا الفلاسفة نوعا ما بهذه الحجة، لكن بعدين لما جاءهم فلاسفة قالوا لهم طيب عندكم في النصوص أن الله تحل به الحوادث، الله يفعل ويجي وينزل ما الحل؟ قالوا نؤول هذا التزاما بدليل الحدوث. طيب الآن حلنا نحن أهل الحديث لكل هذه المشكلات، والفلاسفة بقوا متسلطين عليهم، قالوا طيب وحجتنا أن القدرة والإرادة لا تتخلف؟ فجاء أهل الحديث وخصوصا ابن تيمية لخص هذه القصة، هذه المعركة كلها، هذا تلخيص لثلاث أربع مجلدات من درجة عرض العقل والنقل اللي قاعد أقوله لك الحين. قالوا، فقال الشيخ، شيخ الإسلام، قال لهم كل من كلام الفلاسفة والمتكلمين فيه حق وباطل، فنحن نؤمن أن الله تقوم به الأفعال، جميل، ونؤمن أن كل شيء يحصل بالعالم نتيجة إرادة الله وقدرته. فعلا المتكلمين ايش يقولون؟ يقولون إرادة قديمة وتتجدد أفرادها ما توجد. طبعا هذا شيء متناقض، يعني كأنك تقول الله تكلم بالناسخ والمنسوخ، لا يعقل. طيب وقاعدة ما لم تخلو فيه الحوادث فهو حادث؟ قال لهم هذا إذا كان الشيء له بداية، لكن الله ليس له بداية وأفعاله ليس لها بداية، مثل ما هو سبحانه وتعالى ليس له بداية، وهذا مفتاح الرد على الفريقين. فكل فعل لله له فعل، له فعل، له فعل، له فعل، له فعل. أما نحن المخلوقات عندنا فعل تستطيع أن تقول هو هذا أول فعل، فهمت؟ فلهذا أفعال الحوادث مالتنا هذه دليل على حدوثنا فعلا، الطفل أول ما يولد أول صرخة، أيوة. لكن الله عز وجل كل فعل، وهذا اللي اسمه قدم أفعال الله بالنوع، لكن الله عز وجل كل فعل قبله وفعل قبله وفعل قبله إلى ما لا بداية. طيب في عندنا بالشريعة شيء يوحي شبيه بهذا، أفعال أهل الجنة والنار خلود إلى ما لا نهاية. فما دمنا نعقل ما لا بداية ما لا نهاية، نعقل ما لا بداية وينتهي الموضوع، وفعال لما يريد. وهذا الذي قاله الشيخ رحمة الله عليه هو الذي تدل عليه آثار السلف. الإمام أحمد إيش قال؟ قال لم يذل الله متكلما إذا شاء. ابن عباس قال وكان الله سميعا بصيرا، قال لم يذل كذلك. ما دام فهمنا القصة هذه إذا لا مشكلة من إثبات نزول ولا لأنه الجهمي إيش يقول لك؟ أنا عندي مشكلة بإثبات أن الله ينزل، هو يكذب، يقول لك تشبيه. هو الشبهة الحقيقية هذه التي ذكرتها لك، هذه هي. أيوة. وإلا فالفعل بالله، الفعل يعني أنت حين تقول الله لا ينزل شبهته بالصنم، أيضا أنت مشبه، وشبهته بالأنقص أيضا. لكن حين يكون الله عز وجل له إرادة ويفعل ما شاء متى شاء سبحانه وتعالى فهذا أكمل. يعني هم استشكالهم من مبادئ الفلسفية لا شك، وجعلوها حاكمة. ما يجي يقول الله ليس كمثلي شيء ويؤمن بالكلام هذا. إيه لا لا لا لا لا لا لا لا. فالآن فهمت أنت من أين جت المشكلة؟ نقرأ كلام الدارب الآن. يلا بسم الله. قال رحمه الله باب النزول. ادعى المعارض أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل، فيقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من داع. حدثنا القعنبي وابن بكير عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني أستجيب له، من يسألني فأعطيه. لا، من يدعوني أستجب له. أستجب له عندي من يستجيب له. يقول في ثلاث نسخ أستجب، هي نحويا أستجب لأن هذا جواب شرط يجي مجزوم ويجزم بحذف حرف العلة. فأيلا من يسألني، أنت عندك أستجب. أي. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. تعليق يسير على هذا بس في فائدتين ثلاثة. أول شيء بس تنبيه حديثي، القعنبي بن بكير هذان الرجلان من رواة الموطأ. طيب، وهذا الحديث موجود في الموطأ، الحديث هذا موجود في موطأ الإمام مالك، وموطأ مالك متواتر عنه، وهذا موجود في كل كتب الستة. الإمام مالك إمام من أتباع التابعين، وظهر قبل أن تظهر الجهمية، ويروي هذا الحديث ويخلده في كتاب ولا أحد يستنكره عليه. نفتهم أول القصة هذه، هذا أول شيء. ثاني شيء، دائما يزعمون في كتب المالكية المتأخرة أن الإمام مالك لا يروي حديث الصفات، وهو هنا يروي حديث من أشكل الأحاديث عليهم على أصوله، يأتون بكلامه في حديث الصورة وغيره، وهذه تأويلها أن الإمام رحمه الله لم يبلغه النص فيها، لم يبلغ فيها شيء ثابت. مالك يروي هذا الحديث عن ابن شهاب، وأيضا هذا الحديث تواتر عن ابن شهاب الزهري التابع الجليل. الأغر وأبي سلم بن عبد الرحمن يرويانه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والدارقطني له جزء في أحاديث النزول جمعها فأجاد وأفاد. طبعا يقول لك إلى سماء الدنيا، هذا دليل أنه في سبع سماوات حقيقة لا مجاز. يبقى ثلث الليل الآخر، بعض الناس يولد عليه الإشكال يقول يختلف ثلث الليل من مكان إلى مكان. الله عز وجل على كل شيء قدير. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يحاسبهم الله كلهم في يوم واحد، قال كما كان يرزقهم كلهم في يوم واحد. الحين هذا ملك الموت مخلوق، مخلوق يقبض أرواح الناس في كل مكان. في نفسك اي ما الله المستعان. فهذا يعني قياس شاهد على غائب وكلام فارغ يعني، ولا كانت تتكلم عن الله عز وجل، يعني كلام منتهى في السخافة. يعني لولا انه ممكن يجي انسان يطرحه انسان مصم لا يحفل به. وايضا تأويلها بالرحمة، طيب الرحمة تقف عند السماء الدنيا وخلاص، وتأويلها بملك ايضا باطل، لان هذا كذا الله عز وجل يدعوني. حدثنا أبو عمر الحوضي عن هشام، وأيضا هذا علو للمصنف. فمثلا شيخ أحمد عفوا شيخ المصنف اللي هو الدارمي وشيخه أيضا عفوا شيخ المصنف الذي هو الإمام أحمد وشيخه الذي هو يحيى بن معين يرويان عن مالك بواحد، وهو الآن كشيوخه يروي عن مالك بواحد، فهذا يسمونه علو. لما أنت تدرك بعض شيوخ يعني تصير أنت وشيوخك عندك بنفس الرجال بالسند يعني. نعم. حدثنا أبو عمر الحوضي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني أغفر له، من يدعوني أستجب له، من يسألني أعطه حتى ينفجر الفجر. طيب، هذا الخبر طبعا موجود في كتب كثيرة. عندنا هشام الدستوائي أوثق الناس في يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير يمامي إمام ثقة لا يروي إلا عن ثقة، عن هلال بن أبي ميمونة ويقال هلال بن علي ويقال هلال بن أبي هلال أو يقال هلال بن أسامة، كلها أسماء له، وثقه الدارقطني وروى عنه مالك وروى عنه يحيى بن أبي كثير، وأخرج له في صحيح مسلم هو راوي حديث الجاري المعروف، حديث الجاري أين الله قالت في السماء. عطاء بن يسار تابعي ثقة نبيل وهو أيضا راوي حديث الجاري، عن رفاع الجهني إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل. طيب الآن مر معنا ثلث الليل آخر والآن مر معنا شطر الليل، مثل هذا الاختلاف وقع في نصف الليل في حديث الصلاة. الجمع أقوى الروايات كما يقول ابن تيمية في شرح حديث النزول، أقوى الروايات حين يبقى ثلث الليل آخر، والروايات الأخرى لا تعارضها، الروايات الأخرى لا تعارضها، لأن إذا مضى ثلث الليل الحكم للزيادة كما يقال، الحكم للزيادة. نعم. وش معنى بالشطر؟ الشطر النص، زيد على النص. إذا مضى الشطر يعني إذا أتيت النص يعني صرت في الثلث الأخير. أيضا صحيح. نعم. وهذا باب طويل قد جمعناه في الكتاب الأول. إيه. ردع المعارض أن الله لا ينزل بنفسه، إنما ينزل أمره ورحمته، وهو على العرش وبكل مكان غير زوال، لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول. فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان روح، لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار ويوقف من الليل شطره أو الاستغفار، فأمره ورحمته يدعوان العبادة إلى الاستغفار أو يقدر الأمر والرحمة أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقولا: هل من داع فأجيب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. طبعا ممكن يقول لك يا أخي لا، الثلث الأخير الرحمات أعظم. طيب هذه رحمة مشروطة بالسؤال، هذه رحمة مشروطة أصلا بالسؤال، وورد أن الله عز وجل أيضا هناك مواطن أخرى ورد أن الله ينزل فيها، ورد أن الله ينزل لفصل القضاء يوم القيامة كما صح عن ابن عباس في مراونا بالدنيا في كتاب الأهوال، ورد أن الله وروي أيضا من طرق أخرى، وروي أن الله عز وجل ينزل عشية عرفة كما روي كما صح عن أم سلمة. فالله عز وجل أصلا وردت رواية أن يعني الله ينزل من عرش إلى الكرسي يوم القيامة، فأخبار النزول أصلا أكثر. وما أحسن ما قال إسحاق بن راهوية لما دخل على الأمير بن طاهر فقالوا له: يعني أنت تروون حديث في النزول؟ قال: هذا في القرآن. قال: هذا في القرآن. قال: كيف في القرآن؟ قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال: هذا يوم القيامة، هو المجيء والنزول جنس واحد. قال: ومن يجي يوم القيامة من يمنعه الآن؟ نعم. هذا فرق العالم الفقيه عن غيره سبحان الله. فإن قدرت مذهبك لزمك أن تدعي الرحمة والأمر، تدعي هذا شد إيه يعني الرحمة إيه هل الرحمة تسوي شيء هذا إيه نعم. الذين يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامهما دون الله، وهذا محال عند السفهاء، فكيف عند الفقهاء وقد علمتم ذلك ولكن تكابرون. ابن تيمية ذكر شيء وهذا كلام الدارمي يعضده، أن سؤال صفات الله عز وجل على الاستقلال هكذا لا يجوز بل قال شرك. يعني تقول: يا رحمة الله يا قدرة الله لا لا يجوز. لما لكن لو قلت يا رحمة هو هذا يا رحمة الله يا كذا كأنها شيء مستقل، لكن إذا كان الخطاب بالتذكير لأنك أنت الآن خاطبت الله بالتأنيث أصالة. أما إذا قلت مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث خطاب بالتذكير، أما هذا تخاطب بالتأنيث كأن الصفة هي الأصل والله عز وجل هو التبع. فهو من هذا الوجه يعني وقع الإشكال. وكما يوحي أيضا يعني في ناس يقول يا رحمة الله أنزلي، إيه كأنها شيء مستقل، لا ينبغي هذا، لا ينبغي. نعم. وما بال رحمته وأمره ينزلان من عند شطر الليل ثم لا ينكثان إلا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان، لأن رفاعة يرويه يقول في حديثه حتى ينفجر الفجر. قد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل ولا يقبله إلا كل جاهل. وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير لا بأثر صحيح منثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين. لاحظ شوف المنهجية، يجي الصحابة أو التابعين، لاحظ المنهجية السلفية. نعم. لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك. كل حي متحرك لا محالة، متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة. ابن تيمية كان يستحسن هذا الموطن للدارمي ويستشهد ويستشهد به دائما. المعتوه اللي اسمه الرياشي ينقل كلام الفقي حاطه يعني حتى الشيخ رحمة الله عليه كان باستمرار يعجبه هذا الموطن. لأن أنتم الآن شبهتم الله عز وجل بالصنم، شبهتموه بالميت. يعني حتى محمد الفاجر الكوثري، محمد الزاهد الكوثري يقول هؤلاء يعبدون صنم سماوي اللي يثبتون الصفات، ويردد هذه الكلمة عدنان إبراهيم وغيره. ما صنم رب العالمين والعياذ بالله سواكم، حين تقول لا يجيء ولا ينزل ولا ولا ولا ولا، هذا هو التصنيم حقيقة. رأيت؟ فكان دائما كلمة متحرك والحركة، بس عشان نستوعب القصة. ذكر حرب الكرماني في كتابه في العقيدة يعني قول أن جمهور أهل السنة وعمومهم يثبتون هذه اللفظة لله. طيب كيف الإنسان يقول كيف تثبت ولا يجد فيها نص؟ المراد ها هنا مثل قولنا غير مخلوق، هو معنى ما في النصوص، هو هذا معنى ما في النصوص ينزل، أي لم ترد صراحته لكن ورد معناها، مثل باء من خلقه. المراد تحقيق الصفة التي ورد في النصوص ودفع تأويل المتأولين، هذا كل ما في الموضوع. ومن أهل الحديث من امتنع ولم يقل بها، كما نقل ابن تيمية النزاع نزاع، لكن هذا إيش بناء على ما، وهذا فيه دليل على جماعة اللي ينكر مثلا كلمة حقيقة أو غير ذلك أمثال الذهبي وغيره، أصلا هم قالوا ما هو أبلغ من كلمة حقيقة. نعم. ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت لنزوله وقتا مخصوصا لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا. ثم أجمل المعارض جميع ما ينكر الجهمية من صفات الله وذاته المسمات في كتابه وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد منها 34 صفة نسفا نسقا واحدا يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي، وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عن الله وخلاف ما تأولها الفقهاء الصالحون، لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي. ورث الثلجي على هذه الطريقة مجموعة ألفوا كتب هكذا في أحد الصفات، منهم ابن فورك له كتاب في الحديث المشكلة في الصفات اللي رد عليه أبو يعلى الفراء في كتابه إبطال التأويلات، ومنهم ابن الجوزي في كتابه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وهذا أسوأ كتاب ألفه ابن الجوزي، بل يكاد يكون من أسوأ الكتب التي ألفت في تاريخ الأمة ككل، خصوصا من رجل مثل ابن الجوزي يعني أنه مطلع جدا واسع الاطلاع وحنبلي. وأيضا كتاب ابن جماعة في الصفات أيضا كتاب سيء جدا يعني منتهى بالسوء، كنا كتبنا عليه نقد، حققه وهبي سليمان قاوج الألباني، هو كتاب سيء جدا يعني. وأيضا كتاب تأويل الأحاديث الموهمة للسيوطي وهو أيضا كتاب سيء، ورد عليه دكتور يقال له السمهري فيما أذكر. يعني حتى لاحظ سبحان الله، يعني يصنف لك كتابا إيش يسميه؟ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. ما هي شبه التشبيه؟ كلها أحاديث، منتهى سوء الأدب. يعني شبه التشبيه الأحاديث، يعني أصلا كتابك هذا اللي يقرأه خلاص الحجة قائمة عليك، يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، يقول سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته يعلم الناس التشبيه وساكت ويهمهم. حتى خرجوا بمذهب غريب، وهذا المذهب دعا إليه ابن الجوزي، وهذا ينقض مذهبه ودفع شبه التشبيه، ودعا إليه أبو حامد، ودعا إليه ابن عقيل، ودعا قبل أن يتوب ابن عقيل، ودعا إليه كثير منهم، حتى السيوطي أشار إليه. هذا المذهب الذي هو مذهب الفلسفي، مذهب التخيل، قالوا يعني أن الأنبياء كانوا يكلمون الناس على قدر عقولهم ولا يكلمونهم بالحقيقة. نعم، وهذا كلام قاله النووي حين شرح حديث الجارية. هؤلاء يقولون كلام منتهى في الخطورة. هذا الكلام أصلا كلام من سينا في رسالته الأضحوية لما تكلم على نصوص المعاد الجسمانية التي ينكرها الفلاسفة. حتى ابن الجوزي يقول في صيد الخاطر، وهو في الأصل كلام شيخه ابن عقيل في الفنون، أن الشريعة تجعل العوام في التشبيه لأنهم يأنسون بالتشبيه، فإذا علمتهم التنزيه ذهبت هيبة الشريعة من قلوبهم، فلا خوف ولا رهبة ولا رجاء. يعني علم العوام التشبيه وخلص على طريقة النبي. هذا الكلام، وهذا قاله العز بن عبد السلام، بل العز صعد إلى صحابة رسول الله، وهذا ابن الجوزي فعل هذا أيضا، فقال النبي كان يقر الصحابة على التشبيه لأن عقولهم لا. يعني يقول لك أنا عقلي، لهذا ابن تيمية في التسعينية قال كلمة رائقة، قال هؤلاء سبوا الصحابة ما لم يسبهم به الرافضة. لأن الرافضي، يعني الرافضي دع عنك الرافضة المتأخرين، الرافضة الأوائل لا يمكن يقولك أن الصحابة ما كانوا يعرفون الله. وما يرد عليهم الصحابة مو طبقة واحدة. طيب علق العلي، علق الفقهاء اللي يفتون، علي بكر وعمر، علق ذول يعرفون التنزيه، وخلى الأعراب ما يعرفون التنزيه. ابن تيمية من ضمن ما رد عليهم قال عندكم في صحيح مسلم النبي يشير بيده يقول يقبض الله على المنبر. طيب ما في داعي يفعل هذا على المنبر، وانت لا يسعك ما وسع النبي، خلاص اترك الناس في التشبيه، ايش تبي؟ اذا في القرون الفاضلة الناس مشبهة والنبي يتركهم، انت ايش تريد؟ جاي تحش على صحيح البخاري وصحيح مسلم بالتنزيه حقك، حترك التنزيه والله، ايش تريد يا اخي؟ خلاص طبعا هو ما هو اخي قصير. هذا الكلام، فهذا الكلام يعني تورطوا فيه. هذا ابن الجوزي يكرره باستمرار في صيد الخاطر، وهو اللي مؤلف كتاب دعوة شبه التشبيه. طيب خلاص اللي ما تؤلف كتابه في التعطيل، ويقول والنبي حين قال له رجل يضحك ربنا قال له نعم فتركه على ما في. يعني الرجل يعني مستهين اصلا بعقول الصحابه الكرام، يعني الكلمه اللي كان يقولها ابو المعالي الجويني التائه، انه يقول يعني نحن خضنا في بحر وقف الصحابه على ساحله. هو ايش يصور لك؟ يصور لك ان الصحابه ذا هؤلاء مساكين. ايوه اخذتهم بحر ايه وانت شوف انت، وكله ياخذون كلام فلاسفه جاء ابن تيميه اهانهم داس عليهم، يعني بالكلمه نفسها يخليهم يظهر التناقض. يعني فعلا فعلا تشوفهم جدا مهانين امام هذا العملاق. ف يعني هم متصورين ان الصحابه 24 ساعه يعني جهاد وصلاه، وش هم عقيده؟ منهم على فكره هم ذو هؤلاء عامتهم كانوا، يعني كثير منهم كان على تصوفات واحوال ما يفعلها الصحابة، يعني الغزالي الجويني كذا، دخلوا في مجاهدات وكذا وترك الأكل والشرب في بعض، يعني أمور ما فعلها الصحابة أصلا. أيه. أيوة. وأنت إيش علمك؟ يعني أنت الآن عشان تجلس الله يبارك فيك تقعد تعلم الفقه الشافعي وفروع ومش عارف ايش وبلاوي. والعلم انتم موسعين على انفسكم جدا، والتعلم منطق والتعلم. الصحابه عندهم هالمصحف هذا والنبي كلمه، حتى علمهم كان نقي وصافي، وكما يروى عن علي ولا يصح علم نقطه كثرها الجاهلون. والذي وانتم الصحابه، انتم مسائل العقيده هذه كم تجمعها؟ 20-30-40 مساله. الصحابه الكرام في الفقه تجد مثلا ابن عباس، عمر له فتاوى من اول الفقه الى اخره. هذا الذي استوعب الفقه كاملا، اللي مثلا فيه احكام العبادات بدقتها، طهاره وصلاه وصيام وحج وغيره، وفيه احكام البيوع والشراء هذه الاقتصاد ودقيقه، وفيه احكام المواريث ودقتها. وشوف كيف كان عمر يحسب وابن عباس يحسب ويتناظران في المسائل بدقه شديده، وفيه احكام الجهاد وغيره الذي هي احكام سياسه وغير ذلك، وفي احكام الزواج والطلاق اللي هي امور اجتماعيه يعني اللي استوعبت عقولهم كل هذا ايسوا فقط ان يتعلموا اعرف المعارف اسماء الله وصفاته، اهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من اهم ما جاءت به الرسل ان يخبرونا عن الله عز وجل عن ذاته وأسمائه وصفاته بما نجهل. هناك أمور الفطرة كانت تقرها، ولكن دخلت الشياطين واجتالتها، فيرسل الله الرسل ويعلمون أمور ببعضها حتى والفطرة والفطرة أصلا في أمور حتى الفطرة لا تدل عليه خبرية حتى يأتيك الخبر، مثل هذا الحديث نزول ثلث الليل الآخر. هذا أبدا، لو تعيش أنت في أنقى فترة في الدنيا ما تستطيع أن تفهم هذا الأمر حتى يأتيك نبي ويخبرك ويخبرك بما يريد الله. فأنت تقول أعرف المعارف، جهلها الصحابة الكرام، جهلها خير القرون. ثم تجد هؤلاء أنفسهم لما يأتي يتكلم بالفقه يتمسك بفتوى لعلي، وحين يناظرهم معتزلة في القدر يستدلون بالأحاديث والآثار وكالصحابة. فما أحسن ما قال ابن عقيل بعد توبته، قال أنا على يقين أن أبا بكر وعمر قد ماتا ولم يعرفها الجوهر والعرض. فمن ظن أنه أفقه من أبي بكر وعمر فقد خاب وخسر. حتى يعني ابن تيمية كان يتوسع شوي، يقول من ظن أن أمثال الجبائي ومش عارف إيه وذكر أسماء أفقه من أبي بكر وعمر في التوحيد، فهذا إنسان يعني ومن أحسن ما رأوا إسماعيل الهروي في ذم الكلام لما شخص بدأ يتكلم فقال الواحد اسكت، وكان السلف كفارة. طيب إذا هذا توحيد انصرف كفار، ما عرفوا توحيدك هذا، احنا نعرف لما ترجمت كتب اليونان. ثم ايش هذا التوحيد اللي ما جاء الا من عند اليونان؟ احنا مثل جماعة اليوم يجونا بعد الاستعمار بدا يبي يراجع احكام، والله يكلمك والله في مشكلة تعدد الزوجات، في مشكلة تعدد الردة. طيب هالمسلمين منتسبين للملة اللي على مدى 13 قرن ممتدين على 3 قارات، آلاف الحفاظ وآلاف مئات آلاف الفقهاء والحفاظ وغيره، ما حد فيه مستشكل، ما استشكلت أنت إلا بعد ما جاك المستعمل. إذا المشكلة فيك أنت، أنت انهزمت قدام ثقافة دخيلة. بعد المستعمل يشهدون تاريخ الصحابة. الله المستعان. فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وأينما فأين عندي أينما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير. وخلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة ويد الله فوق أيديهم والسماوات مطويات بيمينه، وقوله فإنك بأعيننا وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 والرحمن على العرش استوى والذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله ويحذركم الله نفسه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم وكتب ربكم على نفسه الرحمة وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فلسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء، ثم فرقها أبوابا في كتابه وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية، معتمدا فيها على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي دون من سواه. مستترا عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا بمثال. فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم، وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو في الخلق موجود. قال وهذا خطأ، لما أن الله تعالى ليس كمثله شيء فكذلك ليس ككيفيته شيء. قال أبو سعيد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع، أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موجود في الخلق خطأ، فإنا لا نقول إنه خطأ كما قلت، بل هو عندنا كفر، ونحن لكيفيتها وتشبيهها بما هو موجود في الخلق أشد أنفا منكم. طبعا هذا الكذب المستمر دائما عند الجهمية، يقولون هؤلاء يقولون يشبهون الله بخلقه، هو كذب. التشبيه أن تقول يدك كيدي، وجهك كوجهي، لا أن تقول له يد ليست كيدي، كما أن تقول له وجود لا كوجودي. يعني حتى هذا الخبيث الزمخشري يوم يقول جماعة سموا هواهم سنة العمر كأنهم حمر موكي فقد شبهوا بخلقه وتستروا من شنع الوراء بالبلكفة. فالشاهد يعني هذا الكذب مستمر، يقول لك هؤلاء مجسم هؤلاء مشبه، هذا كذب مستمر. غير أن كما نشبهها ولا نكيفها ولا نكفر بها ولا نكذب ولا نبطلها بتأويل الضلال، كما أبطلها إمامك المريسي في أماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن حواليك من الأغمار إن شاء الله تعالى. كلمة نعيم بن حماد قاعدة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل الله عما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. كلمة نعيم بن حماد شيخ البخاري هذه قاعدة، حطها ضعها بين عينيك، قاعدة عظيمة. وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله، فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا وتسمع في آذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون؟ غير أننا لا نقول فيها كما قال إمامك المريسي إن هذه الصفات كلها لله كشيء واحد، وليس السمع منها غير البصر. هذا سبحان الله شريت هذا كلام ابن حزم. يعني ابن حزم يقول أسماء الله وصفاته شيء واحد. الله أكبر. اللي ابن تيمية وصف كلامه بالقرمطة. يعني على مذهبهم إيش يجوز؟ تقول إيش تقول يا عزيز يا جبار اغفر لي، يا رحمن يا رحيم أهلك القوم الظالمين. يعني في في في سبحان الله. وليس السمع منه غير البصر، ولا الوجه منه غير اليد، ولا اليد منه غير النفس، وأن الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمعا من بصر، ولا بصرا من سمع، ولا وجها من يدين، ولا يدين من وجه، وهو كله بزعمكم سمع وبصر ووجه وأعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإرادة، مثل خلق الأرضين، مثل خلق الأرضين، مثل خلق الأرضين، الأرضين عندي خلق هالشكل بالفتح، خلق غلط كان، خلق الأرضين والسماء والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات ولا يوقف منها على شيء. فالله المتعالي عندنا ولا يوقف لها منها على شيء. فالله المتعالي عندنا أن يكون كذلك. هم يشبهون، يعني أنت الآن تارك الصفة التي وصف الله بها نفسه خوفا من التشبيه، ثم تخترع صفات شبه الله عز وجل بالجمادات وبالمعدومات، مثل ما قال السيوطي في الأكل، يتهمك باللي هو أي السيوطي في الأكل يقول الله لا لون له ولا طعم ولا رائحة، هذا مو تعريف الماء في العلوم. العلوم والله كاتب في الأكل الكلام هذا، يقول لا لون له ولا طعم ولا رائحة، طيب إيش الكلام فارغ هذا؟ هذا تنزيه. فقد ميز الله في كتابه السمع من البصر، فقال إنني معكما أسمع وأرى وإنا معكم مستمعون، وقال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ففرق بين الكلام والنظر دون السمع. القرضاوي الآن مشت ارتفعت معاه جهمية شوي، فجأة اقترح على جماعته قال لهم لماذا نحن نثبت السمع والبصر؟ هو أشعري وهذا اعتراض ذكي جدا، ولكن هو لا ما به تنزيه ولا به شيء آخر، هو به شيء آخر، يعني ما به تنزيه وبه شيء آخر. قال لماذا لا نؤولها بالعلم كما أولتها المعتزلة؟ الأشاعر لما يجون يردون على المعتزلة بالسمع والبصر إيش يقولون؟ يقولون وهو السميع البصير صير معناها وهو العليم والعليم. العليم والعليم. المعتزلة يؤولونها بالبصر بالعلم عفوا. العليم والعليم. إيه. السميع عند المعتزلة عليم والبصير عليم. فيصير في تكرار. هذا لا يليق بالكلام. طبعا هذا الطعن في تأويل المعتزلة هو من جنس طعن أهل السنة في تأويلاته. لهذا اعتبرت اعتراض القرضاوي ذكيا عليهم. هذا هو النقطة. النقطة الثانية هم لما يثبتون العلم، طبعا المعتزلة يثبتون العلم، طيب اثبت العلم ايش مشكلتك مع السمع والبصر؟ يعني سبحان الله التناقضات تترى. لكن مشكلتهم انهم مشبهون اي الان، لكن الان هنا هو مشكلة ايضا تعرف على كلام القرضاوي وهو جهمي فظيع يعني بالتجهم، كثير من الناس لا يذكرون هذا عنه، هو رجل متجهم فظيع يعني. أيضا ترد مشكلة على الأشاعرة في إثبات السمع والبصر. ما الدليل العقلي؟ هم يثبتون صفة العلم والحياة والقدرة بأدلة عقلية ليس بالنصوص. يعني مثلا إيش يقول لك؟ يقول لك الله يعني يقولون أنه موجد الكون لابد أن يكون حيا لكي يستطيع مش عارف إيش مو بأدلة. لهذا هم أثبتوا سبع صفات وهم لا يثبتون حقيقة، لكن أثبت سبع صفات ولا يثبتوا غيرها، لأن هذه التي جاءت بالعقل عندهم تأتي عند السمع والبصر حقيقة لا توجد أدلة عقلية قوية. لهذا الأصبهاني في العقيدة اللي شرحها ابن تيمية قالوا أما السمع والبصر فنستدل عليها بالسمع. ما يصير هذا تلاعب منهجي بالسمع، يعني بالسمع يعني بالأدلة كتاب السنة، بالسمع في صفات واجد بالسمع أنت لا تقبلها، فلماذا أنت هاتين الصفتين بالذات قبلتهما؟ لأنك مقلد. يعني أنت جاي بتمشي مذهب أبو المعالي وتفكر بعقل أبو المعالي الجويني، وإلا لو كان عندك شوية عقل لانتهيت إلى ما انتهى إليه القرضاوي، إن لازم تؤول، ولانتهيت حقيقة للاعتزال الصرف إنك راح تؤولها كلها. طيب طبعا القرضاوي ليش يقترح هذا الاقتراح؟ هو لا يقترح هذا الاقتراح تنزيها أو غير، لا، ليزيد من التقارب بين الأشاعرة والرافضة والزيدية والعباضية الذين لا يقبلون بالسمع والبصر، لأنه هو الآن يريد أن يقرب مع هذه الجماعات. علما على فكرة دائما يخوفون أبوه الشيعة والزيدية والعباضية كلهم ينكرون الرؤية، وهؤلاء على فكرة هؤلاء صدق أنهم إذا عديتهم تلقاهم عدد كبير، إذا عديتهم كعد تجدهم مجموع، لكن هؤلاء في مجموع الأمة قلة، في مجموع الأمة التي مثلا تؤمن الله فوق العرش ولا تؤمن بعقائد هؤلاء في الصحابة بالذات هم أقلية جدا. زيدي لا وجود لهم إلا في اليمن، العباضية فقط في عمان وفي بعض متاخم الجزائر وليبيا، والروافض يعني هؤلاء أكثر شيء الروافض، الروافض فعلا عدد هائل ومع ذلك أقلية في هذه الأمة الكبيرة جدا. فأنت أحلى طريقة للتقريب أن هؤلاء يتوون من بدعتهم والتحقوا بأهل السنة وتخلص القصة. تفرق بين الكلام والنظر دون السمع، فقال عند السماع والصوت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال في موضع الرؤيا إنه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. طبعا هذا على هامش يعني حط حاشية من الصفحة كلها على تقلبك في الساجدين، شنو يعني التقلب؟ ما له علاقة بالدرس. إيه الذي كبر الكتاب هذه خبزة. وقال قل اعملوا فسير الله عمله. انفخ شوية يقول الطابع، انفخ شوية كتاب صغير، انفخ شوية يروح ينفخ. يعني هذه يعني لغة ناس يعني شو اسمه يعني يتكلمون بالعلم والسنة، ولم يقل يسمع ما تشوف يروح يجيب حواشي الفقه وكذا وش هذا، يبي يكبر الكتاب، يبي يكبره العلم الدارمي. شنو الألفاظ اللي تجيب واللي ما واحد عايز ثلاثة أربع عمره شعري سبحان الله. لا محمد حامد الفقي. ولم يقل يسمع الله تقلبك ويسمع عملك، فلم يذكر الرؤية فيما يسمع ولا السماع فيما يرى، لما أنهما عنده خلاف ما عندكم. وكذلك قال: ودسر تجري بأعيننا واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، ولم يقل لشيء من ذلك على سمعي. فكما نحن لا نكيف هذه الصفات لا نكذب بها كتكذيبكم ولا نفسرها كتفسيركم الباطل. هنا تنبيه، يعني في آخر هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مباركا وأن ينفع الله عز وجل به، ذكرنا أننا ندين التشبيه وندين التعطيل على نفس المستوى، وهذا هو منتهى الإنصاف ومنتهى العدل. ولكن مع الأسف كثير من المؤرخين المتأخرين وعامة المعاصرين لا ينصفون في هذا، ويعذرون المعطل ويذمون المشبه. أعطيك مثال: عندنا فرقة يقال لها الكرامية، هؤلاء مجسمة، يقولون الله جسم لكن الأجسام، لكن ما هو مشبهة، مجسمة. لما يجي الذهبي وغيره يترجم للكرامية، كان كرامية مبتدئا كل صرافة وقوة، مبتدئا أساس، لأن كان الكرامية قارب أن ينقرضوا. واليوم لما تجي المعاصر تقول له مثلا الكرامي إسحاق بن محمش اللي أسلم على إيده 5000 يهودي ونصراني ومسلم، يقول لك مبتدئ، إيش يسوي؟ بس مبتدئ هذا إذا ما كان كافر. تجي الأشعري اللي ينكر علو الله عز وجل، لا معذور ما يو، لا في قاعدة سلفية، لا شبهها فقد كفر، من عطل فقد كفر، على نفس المستوى، مو تتلاعب الداهنة الأشاعرة ولا هذاك مثلا كانوا بوقت الله يعينه، يعني الله هو هي راحت، يعني ما أدري الله يعينه الدعاء إيش معنى، ذاك في وقته خايف من الأشاعرة فيكتب كلام يداهن، مع الأسف يكتب كلام مرات هذيان، اترك أنت، أنت الآن خلصت السالفة، مو تقلد أنت، أفهم الكلام إيش يقال. مثلا لما نجي المعتزلي، وهذا المعتزلي المبتدع، هذا الرافضي المبتدع، في رافضي من مبتدع؟ ما في. واحد يسب عثمان يصير مبتدع ولا ما يصير مبتدع؟ ضروري مبتدع، صحيح لا لا؟ ليترضوا على الشيخين ضروري مبتدع. واحد يكر علو الله، لا معذور أصلا، علو الله عز وجل أظهر من عثمان، أنت إيش عثمان أمام علو الله عز وجل؟ إيش قول الكرامية جسم لك الأجسام؟ أصلا هذه عبارة يعني فيها تأويل قوي، إيش جسم لك الأجسام من لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا لون ولا طعم ولا رائح؟ يعني لا شك أشنع التعطيل الثاني، ونحن نرى التجهم كفرا أكبر. ولكن الآن نأتي نتكلم، أنا أظهر لك أبين لك التناقض والتلاعب الحاصل، أبين لك التناقض والتلاعب الحاصل. كيف كفر أشاعرة هؤلاء منهم؟ طيب هو الأشاعرة أبو إسحاق الشيرازي من كبارهم، وإنسان اقرأ ترجمته، كانوا يتبركون بالتراب الذي تحت قدميه، يعني يجون يشيلون التراب اللي تحت قدميه يتبركون به، كان يقول من لم يكن أشعريا فهو كافر. هذا في وقته كان هناك حفاظ وحنابلة أو غير، ولا عنده ما عب، لا يراهم شيئا، كلهم ولا يراهم شيئا، ما عنده مشكلة، رجل صريح مع نفسه. هذا أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، أشاعر يترضون عليه ومشهور، رجل جليل في وقته جدا، عقد فصل في تكفير الأشاعرة، ذكر فيه عن آلاف شيوخي، ضرك في شيء ما عندك مشكلة، صح إلا لا؟ ابن حزم الأندلسي اللي الآن مثلا لما يجي واحد مثلا يطعم ابن حزم، يقول ابن حزم هذا لا، هذه الطعم ابن حزم هذه ليست طريقة ابن حزم الأندلسي، كفر ابن فورك والباقلاني. الذي أريد أن أقوله يعني أنه في ناس كفر تكفيرا لا تقبله أنت، وتراه متأولا، ثم حين يأتي إنسان ويطرد قواعد أهل السنة يكون هناك إشكال. هذا يعني هذا تعليق بسيط على قصة. أنا أريد أن أعلق على قصة أخرى من العكس، لأنه حاليا ما يصلح أنك تتكلم على فئة المجانين المرجئة وتترك المجانين الخوارج، والفئة المجانين الخوارج هؤلاء أشنع وأخبث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام مجدد كان لهم يعني من ضمن جهادهم العظيم ما فعلوا مع الرافضة يعني، ولهذا إلى يومنا هذا أي رافض يسمع اسم ابن تيمية أو يسمع اسم محمد الوهاب يتكهرب أكثر ما يعني. بعضهم كتقول له معاوية موحيل، لا تقول له ابن تيمية تكهرب حقيقة يعني. هذا ابن تيمية فعل فيهم شيء لو ما في تسجيل يعني عبرنا بتعبير يعني. فالشاهد المجانين يجي يقول لك والله ابن تيمية لم يكن يكفر الرافضة، بعدين بتعبير الحوش جماعة اللي فاهمين مسألة عذر بالجهل غلط يواخي الرافضة. طبعا هو معروف ان الشيخ حتى في كتابه الجليل جدا الصارم المسلول اللي النبهاني لما قرأه النبهاني يبغض ابن تيمية موت لأنه صوفي أشعري، لما قرأ الصارم المسلول قال والله أنا قديما كنت تكلمت ابن تيمية ولكن هيهات سبقت السعادة، قال هذا كتاب لا يكتبه إلا ولي من أولياء الله. فجاء وتكلم على مسألة سب الصحابة وبين الشيخ أنه مستحل سب الصحابة كافر إجماعا، وبين قاذف عائشة كافر إجماعا، وبين أنه مجرد طعن في بكر وعمر روايتين في المذهب. ثم في آخر الكتاب قال وأما من اقترن بدعواه أن معظم الصحابة قد ارتدوا أو فسقوا أو أن جبريل غلط في الرسالة أو أو أو أو أو فهذا لا يشك في كفره، بل لا يشك في كفر ما شك في كفره. مسمى رافضي في وقت الشيخ كان يشمل كل من يطعن في الصحابة، وهؤلاء كانوا درجات، منهم من يأبى القول بتحريف القرآن ويأبى كذا ويطعن بعض الصحابة مع كونه يترضى عليهم، مثل تلميذي ابن تيمية اللي هو الطوفي الذي كان شايل على أبو بكر وعمر فيه رفض ولكن يعتقد عدالتهم ويقبل رواياتهم، ومنهم السكاكيني اللي جاء للشيخ وقال له يا علماء الدين ذمي من دينكم تحير أدلوه بأوضح حجتي، المنظوم المعروف، واللي قيل أنه تاب بآخر حياته قال عنه ابن تيمية كان يترفض به السني ويتسنن به الرافضي، كان برزخ بين الفريقين، فيجي يمسك الرافضي يورد على الرافضي شبهات، الرافضي يفكر مذهبه للسنة ممكن يتسنى يعني، يروح للسنة يورد عليه شبهات يعني، صار شغلة مثل عدنان إبراهيم الحين. فالعالم لما يأتي يحرر ألفاظه يتكلم، لو فرضنا مثلا أنه يعذر بعض جهال الرافضة هذا لا يقال عنه لا يكفر، يعني يقال أحمد بن حنبل مثلا لا يكفر الواقفة، يقال أحمد مؤاخي للواقفة، يقال ابن عمر مؤاخي للنجدات والله لأنه ما كفرهم، يقال أن عامة السلف مؤاخي للقدرية مجوس الأمة لأنهم لم يكفروهم، تعبيرات الحوش هذه ما يتركونها، شوية حوش ما يعرفون شيء سوى مسألة العذر بالجهل وكذا، وغلوا فيها وفاتحين منتديات طويلة عريضة الدنيا من وخذة ما في غير عذر بالجهل والعذر بالجهل والعذر بالجهل والعذر بالجهل، فاهمين المسألة غلط، واحد منهم جايب قول الشافعي والطائف ومتنع يقول عنه ارجاء، الهبل هذا متى خلص؟ يعني ما تكاد تخرج فئة عندها بعض الغلط والارجاء اللي يطلع لنا ألف خارجي قدامهم. سفيان الثوري يقول تركتني الشيعة وما أبغى شيئا إلي من حديث علي، يا رجل حنا أن المسائل هذه طرحناها ابتداء وردينا على الناس فيها ابتداء، الآن صرنا نتكهرب منها بسبب أنها كأنك وضعت سلاح نووي بيد بعض الأطفال، ما يحسنون شيء ولا يفهمون شيء، وجالسين يتكلمون بكلام منتهى في الفجاجة. ومنتهى هذا الكلام ليس فقط أسقاط مجددي الإسلام في الأزمنة المتأخرة، بل أيضا منتهى أسقاط أئمة السلف. ولهذا يعني الآن حتى بعضهم وصل إلى الإمام أحمد، وصل إلى الإمام الشافعي. لما هذا المأبون الحداد جاي يتكلم في الإمام أحمد ويقول عنده أصول إرجائية ومش عارف إيش إلى آخر، هذا الكلام القبيح الخبيث. يعني حتى انظر من العجائب، والعجائب جمة. ايش يقول لك؟ يقول لك الامام احمد يفرق بين الداعيه وغير الداعيه، وانا ارد عليه بكلام شيوخه وشيوخ شيوخه. فشيوخ شيوخ شيوخ كل ما فيهم واحد ما روح عن صاحب بدعة، لكن انت عارف اللي قدامك تنك فتضحك عليهم. ولا تأصيل احمد، تأصيل المبارك، تأصيل المهدي، وروايات ابراهيم، امثال ابراهيم التيمي وإسحاق السبيعي وعمرو بن مرة وكذا، تملأ الكتب، هو معاوية وغيره. طيب لكن دعنا من هذا الآن. يضع برنامج لطلبة العلم، كتاب البيهقي، كتاب للصالحي، كتاب المش عارف إيش، ولا كتاب محمد عبد الوهاب. تعال كابتن، انت يعني معاجبك احمد يروي عن ثقه ثبت ما كان داعيه الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاي شو اسمه، وجاي تقول لي روح كتاب البيهقي، روح كتاب فلان، روح كتاب فلان. ما له كتاب لا، ويشرح ذم الكلام الهروي. اساس الهروي زين عندك، هو اسمع الهروي ممتاز. ها انت نفسك توازيت على روايات نفسك، ولا المجنون الثاني رايح جايب لك الامام ابو علي الاهوازي؟ عاد هذا اللي حمار مره واحده، مطي ما يفهم شيء والله العظيم. ابله ابو علي الاهوازي امام السالمي اللي يروي حديث التشبيه، السالمي اللي يقول الله فوق العرش وفي كل مكان، صار امام والله عشان يكفر اشعري، متهم بالكذب ومتهم بلاوي سوداء. وابو نصر السجزي للإمام، ابو نصر السجزي يصير عندك إمام على أي أساس؟ على أي أساس باللفظ يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ ابو المماسين في المماسة وينقل الخلاف بقول بخلق القرآن. طيب على أي أساس هذا صار عندك إماما على منهجك؟ لكن هو هذا لعب المؤاخر الرافضة اللي فعلا على سننهم. الرافضة اليوم يجندون جنودا وينشرون حتى رسائل الأشاعرة في الرد على ابن تيمية. روح مواقع الرافضة تجدهم رسائل الصوفية والأشاعرة من غيظهم من هذا الرجل، وانتم معاهم في خندق واحد. أبيتم رضيتم أم أبيتم؟ هذا اللي مؤاخر الرافضة، هذا الواقع. حوش هتفهمون شيء؟ واحد عرف مسألتين وجاي يتكلم، ناس ما تفهم بالحديث وبإسنادي وإسنادي، يجيب لك إسناد الكتاب مفقود، تلاقينا حنا منغولية قدامك حنا، يعني منتهى العته، منتهى الغباء. إسناد الكتاب مفقود بشنو يفيدك؟ ما تفهم إسناد الكتاب الفاروق مولانا شلون؟ هو كتاب مفقود ما ينفعك الإسناد، وسنادك بالله انت ذولا بزندق نصهم، انت مش تفتي من الساهم انا عارف. ولا الخبيل الثاني اللي يجي يقول الله التكفير مش عارف ايش وكذا، وقال ابن كثير في كتاب الياثق، وقال ابن كثير على الياثق، وقال ابن تيمية على الياثق، شوي ولا مكفر ابن تيمية وابن كثير. طيب انت الان كيف تعتمد كلامهم؟ منتهى في الغباء، منتهى في ضيق الافق، منتهى في الجهل. نفر الناس من السنة، فيما بدأت الناس للتو تفهم السنة وتفهم بعض مواضع السنة، فجاء هؤلاء البلهاء ودخلوا في هذه المداخل. واحد جاي يقول الدارقطني ايش عقله، ومن باز راسخ مولا اشلون يعني أنا أريد أن أفهم كيف هذا. يقول لك والأشاعرة شر من الخوارج كما قال الشيخ محمد الوهاب في رسالته في الرد على الأشاعرة. أنت لو عندك شوية ضمير تعرف أن هذه الرسالة كلها تلخيصات من كتب ابن تيمية. لو عندك تقوى يعني لو عندك ذرة تقوى تفهم القصة. قبل مدة جاني واحد يكلمني بقضية يعني أنه ابن تيمية وذكر عن أبي حنيفة. طبعا أنت تروح تجيب له نصوص وأنه كان يرد على هذا الرأي وكذا وتجيب له نصوص الاحتمال ما يفهم. تقول نصوص متأخرة يجيب أشوف قبل ابن تيمية ثلاث قرون كيف كانت الناس مع أبو حنيفة واضح كانوا كلهم هكذا. ما قلت هذا يحيى بن معين يقول يعني فقه أبي حنيفة خير من فقه الشافعي ولا يحل لأحد أن ينظر في فقه الشافعي. سؤالات ابن الجنيد عادي يعني تحاول ضعفها تحاول تروح به. أو في مال الدوري ترحم على أسد بن عمر من أصحاب أبي حنيفة اللي تركوا ويقول على كلمة الحماد بن سلمة أساء أساء في حق أبي حنيفة. هذا الآن في حق يحيى بن معين شذوذ وغلط وذلة وما جوز المسلم أن يتابع عليها مثل ما جوز المسلم أن يتابع الشافع على توثيق إبراهيم الأسلمي. لكن هذا بن معين في أي زمان؟ في الزمن اللي كان الكلام على أبي حنيفة مفتوح. لكن لو كان عندك شوي لو كان عندك ذرة الدين عندك ذرة الدين تفهم أن ابن تيمية أعذر من ابن معين. خصوصا أن ابن تيمية رد على أهل الرأي بردود مطولة جدا جدا. تمسك الفتاوى ماذا ترجم الحل عندهم شنو التفكير يروح يبدع ابن معين. طيب والناس اللي مدحت ابن معين هو طعنيهم بعد اي مثل ما حداد طعن بوكيع وطعن بمن مدحه. يقولوا من مدح وكيعا فقد يعرض من يعرض بالامام احمد. من ما مدح وكيع كل الدنيا مدحت وكيع. فهذا اسقاط لاهل الحديث جميعا. مثل اللي يجي الحين ويقول لك اللي يطعن في ابي حنيفه كذا وكذا هذا اسقاط لاهل الحديث جميعا. هذا فعل قصه بس بالعكس. ويرسلون لي الكلام هذا واحد مرسلينه لي من ربعهم يعني اساسي انه يحتجون علي ودزون لي كلام الحداد اللي يسب فيه السلف بشكل واضح لانهم يمدحون ابن معين. يقول هل في على هذا الكلام؟ طبعا دازين لك رقم غريب وباسم امرأة ومعروف عندهم الحركات هذه يعني هذا الامور يعني. ويرسل لك واحد يحط لك اسم مش عارف ايش فجأة سؤالك هات تلقى مقالاتهم رايح هو رايح كاتب واحد منهم يقول انا لم يرسلني احد ثاني شيء ولا ثاني يوم ولا الكلام موجود عندهم. ايه ما يحتاج يعني. لا ويقول لك ايه احمد بن حنبل تخبل احاديث المحاسبي يعني انت شوف الاستدلالات عاد احمد بن حنبل تخبل وسمع الحادث المحاسبي انت شفت الاستدلال يعني وهي القصه منكره صارت لا لا لا لا هو هو هو هو, هو هذا يعني يعني ف يعني حتى ما يجي يقول لك كيف يقال مرجعة الفقهاء هذه اخترعها ابن تيمية هذه عشان سواد عيونه أبو حنيفة هذا اللي في الرياض ايه هذا اللي في الرياض هذا اللي الله المستعان اللي كل يوم دب ولا دب وما ايه يا رجل كلمة استخدمها ابو عبيدة قاسم السلم في كتاب الايمان مصيبة له شرح عليه يعني ايش يقول والله يقول ابو عبيد يقول اما الفقهاء الذين كانوا لا يستثنون ويسرد اسامي المرجع المعروفين ذر وابراهيم التيمي اي طيب انت ليش هذا ليش الهب ترى ما يفهم هو دري وتنك ما يفهم ولا يقرا قال كتب مش كثر وخاتم ما ادري ادري وتنك ما هو في انسان في انسان عاقل يقول لك كتاب الدارمي استثنوه وحذفوه وعشان الجهميه ومش عارف ايش وخلوا الكتب السته الجهميه خلوا الكتب السته يا مختل كتاب التوحيد في صحيح البخاري كتاب دار ما في شيء وكتاب الإيمان في صحيح مسلم وكتاب السنة في سنة أبي داود وكتاب النعود في سنة النسائي وجامع الترمذي وما فيه يعني أنت الحين زعلان على ابن ماجه صح ولا لا يا أخي كتاب ابن ماجه فيه ردود على الجهمية أكثر من كتاب الدارمي با فيما أنكرت الجهمية والسرد خلق الله آدم على صورته يضحك الله. وهذا يقول لك الجهمية هم متقصدين أن يضعوا كتاب ابن ماجه بدل مكان الدارم. يا أخي إنسان مثل هذا يعني إيش العقول؟ خسارة الموقع والله يخش موقع. إيه ويقول لك لقب شيخ الإسلام بدعة وحاط الناس فضيلة الشيخ الدكتور على أساس إن هذه سنة والثاني فضيلة الشيخ أدري فلاه على أساس إن هذه سنة لجانين. هذا مثل الطفل اللي حصل والله شو تحس فرحان إيه لقيت السلف يذموا وحني ومعاصرين يمدحون وحني أنا صرت أحسن معاصرين كله. لا ما صحيح. هي الأمور ما تقاس بهذا أصلا ولا تفهم على هذا ولا ينظر لها مثل هذه النظرة. أنا الآن مثلاً الآن أنا جالس والله أقول لك الإمام الشافعي رحمة الله عليه يعني يوثق الأسلم ونحن والحمد لله عرفنا من أي والشافعي يقول حلف بغير الله مكروه ولا يجزم بحرمته ونحن نقول أنه شرك بلد والشافعي وجيب زلات الشافعي. أنا زلات الشافعي أصلاً هذه ما عرفتها إلا من خلال أناس هم إنما تعلموا واستفادوا مثل الشافعي فهذه بضاعتهم ردت إليه. أنا لما أجي بن حزم أحيانا يرد على مالك ويكون ردوده منتهى في القوة. ليش؟ لأنه أصلا ما أخذ مذاهب أحمد وإسحاق اللي فيها رد على الإمام مالك وغير. لكن ليس معنى هذا أنه أجل من مالك أبدا. أنت تفهم القصة هذه أفهمها. في مقالات قال بها بعض التابعين وهناك مقالات قال بها بعض الصحابة ومسألة أنه يجب أن يكون ديني مبنيا على معاكسة الناس الأخرى. لا يا أخي ما هو ضروري. الله المستعان. فأنا ما أنا الآن خلاص قاعدة أنا ما أتكلم عن المرجع إلا أتكلم عن الطرف الثاني. لو أتكلم عن ذول العرب أنا أجيب عن ذول الثالث وأتكلم فيه لأنه واقعا الطرفان مقرفان. طحان أكثر لا شك أشد. يا أخي المرجع هذا يخالفك يطعن فيك وكذا خلصها. هذا إيش خالفك كفر السلف معك. هذه كارثة. ويتعذب السنة ويدعي أنه على السنة. هذا مذهب خبيث منتهى في الخبث صراحة. يعني أنا ما رأيت أجرأ من هكذا. الأشاعرة في ثمن يعني أحد الأشاعرة جلس وبدأ يطعن بالحنابلة. هذا راعي كتب ستة الحين يقول لك لا بدأ يطعن بالكتب ستة نفسه يعني أصحاب نفسه يعني سجين أخبارهم على الله عز وجل. وهذا رجال إيه يقول يعني أنا مرة أحد أصحابه اللي هددني مرة من الدولة ما شاء الله دول اللي يخافون هذول اللي يعني كافرين بالطاغوت ما شاء الله كشوا الطاغوت والتوحيد. ها ذكر كلام عن الترمذي أزعجني. إيه ذكر الترمذي بالأعجمية وممكن الكلام أخذ من تكلم عن الترمذي باحتقار والكلام يعني فعلا خلاني تكهرب. الله المستعان. أحد الأشاعرة جاء ومدح أحمد ثم ذم الحنابلة وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعني يريد الحنابلة. يعني قد قديما حتى الأشاعرة الوقحين في التجهم كانوا لا يجرؤون على مقام الإمام أحمد. يجون ناس يقول لك وروى عن رئيس المرجع والثاني يقول لك يعني اليوم سبحان الله أنت حين تجلس مثلا وترى هذا العالم ما يحصل فيه زنادقة ملحدين وناس تنكر السنة وناس تنكر إجماع وناس تنكر قياس وناس تنكر آثار الصحابة وناس تدعو للتعطيل وناس تدعو للعلمنا والليبرالة وناس وناس وناس وناس. لو تجد لك مجموعة من الناس يجلسون ما يتعنوا هذا كثير منهم يجي على بعض الرموز يقول انت ما فهمت العصر المعاصر ما شفت هذا أجر على الطعن الرافضة وهذول الطعن الصريح هالشيء. حتى هذا عدنان إبراهيم يجي يقول ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه وبعدين يرد عليه. يعني هذا الرجل هو النيجاتيف مال ابن تيمية. بس إنه يا أخي ويجي يقول هو ذاك ما أدري شنو هو ذاك حوش ما أعرف اليوم فيها ضر على السنة من الداخل مثل هؤلاء الناس، ونحن نعرف مستواهم العلمي جيدا، وإنهم أصلا ناس متسلقين وتو دادة دادة. لا تخلونا السكر مدونة بعد ما عندك، ما عندي يكتب فيك. لا واحد منهم يقول لي انت تسرق مقالات الاخرين وكذا. طيب كنت روح روح اسالهم اللي يسرقوني. انت يوم انك يا كلب تبدعني وتسالني كل يوم ها، والله العظيم انا ما اعرف. هو هم كلاب، هو يجلس وكل يوم يسالك يسالك اسئله، هو بالباطن يبدعك. مستشي حاسد هي حضرت منهم يمكن 7 أو 8 والى الان فيهم ناس بس أنا إن شاء الله أكتشفهم قريبا وأنا أوريهم بإذن الله. لا حتى أحدهم لما كتبت مقال لماذا احتمل السلف هؤلاء، فجلس يرسل لي أن صرت في أفخاخ وذكرت عدة معلومات غير موثقة عشان ينكرون وجهي أوثق فيصير رد قوي. طبعا وقع بالفخ ثور سوهاج هذاك حماد فراج، وقع بالفقد تماما يعني. فأحدهم يعني أساس يبون يكتبوا الرد، فأرسلوا لي واحد كان يدعي كذبا أنهم يرسلوا واحد، يقول لي أين مش عارف إيش وكذا. قلت إيش أسوي؟ أجيب له الأثر وأجيب له 4 معاه أو 3 آثار عن نفس المعنى يعني، فيكتب لي معلوم. قلت له لا تكذب، ما هو معلوم، لو كان معلوم ما سألتني، لا تتكبر. الإنسان لما يتعلم يقول جزاك الله خير، ما يقول معلوم. لكن فيهم كبر، لما تتعلم تقول فائدة جزاك الله خير تعلمتها، ويجلس يقول لي معلوم. الله شيطنة ما فيهم إلا في واحد كان يراسلني وكل يجيب شبهات ودري ويناظر، فنصحته وشاف صغير، فنصحته عدة مرات يا أخي لا تناظر، طريقة إنسان ما يفلح هذه حدثة ويجيب لك شبهات بالكيلو. قلت يا أخي أنت ما تفهم شيء، ولا وأنا سني وأنا مش عارف إيش وأنا. قلت يا أخي الطريقة هذه والله طريقة المرضى، مرة مرتين فهمت وكذا، عجبت على شبهة 2 3 4 مليت، فحضرته. فاليوم تأتيني أخباره أنه انتمى إلى هؤلاء القوم، الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف ما تناكر منها اختلف. هؤلاء يريدون بالعلم علوا، لا يريدون سنة ولا خيرا، ولا يريدون خيرا للناس. وعندهم اللي صح يعني، واحد جالس منهم يقول هذا الحج جالس دروس اللالكائي، يقول أهل البدع ما تناظرهم، ما تناظر على البدع، أتبلغ عليه ولاة الأمر تعلم عليه. أنت وين قاعد مولانا؟ أنت وين قاعد أنت الحين؟ هذا ولاة الأمر هذه يمكن شوية من وقت بني أمية والراشدين عقبها خلصت، عقبها للسنة ما صار تبلغ عليهم. انت عطني حقبة التاريخ كان فيها يعني المستوى اللي انت تتحدث عنه هذا. ولاة الأمر شنو؟ أروح أقول المخفى هذا مرجع؟ لا هو يعرف يبلغ على منه بالضبط. ايه في رأي يبلغ هذا الحين ماشي خارج يعرف هذا زي مرجع يعني. روح المنبر اقول لقيت واحد ايش علي؟ لقيت واحد قدري، لقيت واحد ابن عباس ايش قدري؟ لا ابن عباس ناظر الخوارج وكذا. اقول لك واحد ثاني لما ردينا على ما بعد السلفيه ودول، اقول لك لم تكن طريقه السلف. يا اخي لما يجيك يقول لك لم تكن طريقه السلف، يعني وكانه بطن الكتب يعني. يا رجل والله كلمه واحد يستعين، لم تكن طريقه السلف الرد على مثلها. واحد من أخوانا قال لك كلام، قلت طيب الرد على الزنادق، أحمد لما رد على الزنادق ذولا منهم. طيب بدأ نطعم كتاب الرد على الزنادق. طيب تأويل مشكلة القرآن لابن قتيبة رد على من؟ ابن قتيبة الحاك يقول أجمع على كذب. أنت قاعد تقذف شبهات وأنا صراحة ما أعرف أرد عليك يا شيخ. والشافعي رد على البراهمة وكذا، والحين هذول مو كفار، هذول يدعوا السلفية الآن ويريدون شبهات. ايش هو ذاك اللي طعن في رحلة له الحديث رد عليه أبو حاتم ورد عليه كذا، وهذه مسألة معروفة يعني. يعني أنت مستوعب إن عصرك هو عصر الإمام أحمد ولا غيره؟ يعني يجي الإمام أحمد يقول كلمة بشكل واحد ينسف. أجل ليش اللالكاء ألف كتاب؟ وليش الأصبهاني ألف كتاب؟ وليش الهروي ألف كتاب؟ وليش البطة ألف كتاب؟ وليش الأجري ألف كتاب؟ كتب واحد منهم يألف كتابين وثلاثة ويختصر ويطول. أنت تدري هو هذا لو مدرك الأجري لو مدرك البطة يسوي يمسك ويشوف الأشاعر اللي بوقته. أنت ليش ما تتكلم بفلان؟ طيب الحنبلي فلان سمع من الأشعر فلان، شنو موقفك؟ ما يذكر مسامح كتبه شنو موقفك؟ كل تكلم عن قدام ليش؟ شنو موقفك؟ ليساكتي لأني بخسرة صدق هذه خوش نقطة. ليساكتي لأني بخسرة ساكتين انت وراك ماشي تسلم واسمع إلى صبهاني التيبي حال عدوك. حال عدوك اي الله المستعان. اي عبد الغني هذا كلهم يمدحونه. أبو عبد الغني ليش يروح من الجوسي؟ ليش ساكت على الجوسي؟ شنو موقفه من الجوسي؟ ليش ما شتم الجوسي؟ ليش ما كتب له أفن وتفن وكخن عليك؟ وأين السنة من مثل هذا؟ أين موقف؟ يعني واحد جايب كلمة لابن تيمية يقول إن هؤلاء الفلاسفة كثير ما يقولونها في الطبيعيات كلام صحيح. عقيدة ابن تيمية أنا بأفهم وين المشكلة بالقصة هذه ما أدري. يعني تنبي الله قال عن نجاشي لا يظلم عنده أحد. خلت مسناد الزبور ده. إيه ابن جدعان وسلمة قالت عنه كذا وكذا. يقول هو في الطبيعيات بعدين يقول في الإلهيات ما يعتمد عليهم بالدين ما نأخذ منهم دين. وا وا وا وا وكتاب كله يرد عليهم ويمسك هذا الكلمة. عقيدة في ابن تيمية. انظر إليه كيف يقول عنه. زين ليش ما تقرأ كتاب سلمة؟ يعني ابن تيمية يجي يقول إنه المعتزلة أفضل من الأشاعرة في بعض الأبواب. فيقول المعتزلة لما تكلموا في القدر كان بابهم تعظيم الأمر والنهي. يقول أما الأشاعرة فكذا. فجاي هو ابن تيمية يضرب الأشاعرة ينزل عليها هم في وقته. يقول لهم القدرية أحسن منكم. شوف يمدح المعتزلة. طيب أنت أنا الآن أريد أن أفهم يعني هؤلاء ما هي عقد. لا طول إحنا راح نسوي لنا درس ثاني ذا الشكل. هذا وصل لهم على محمد.